الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. أيها الإخوة المؤمنون، مع الدرس 63 من دروس أسماء الله الحسنى، والاسم اليوم اسم الحكم، والحكم بفتح الحاء والكاف، والحكم والحاكم بمعنى واحد، إلا أن فقهاء اللغة يقولون أية زيادة في المعنى لا بد من أن يقابلها زيادة، أية زيادة في المبنى لا بد من أن يقابلها زيادة في المعنى. أصل الحكم المنع، حكمه أي منعه. والحكمة هي الحديدة التي تمنع الفرس من السفاهة، هكذا جاء في معاجم اللغة. والحكم اسم من أسماء الله الحسنى، ولا تنسوا أن الله سبحانه وتعالى يقول ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، أسماؤه حسنى، صفاته فضلة، كمال الله مطلق. أي اسم إن بحثت عن وجوه الكمال فيه فقد أصبت، وإن خطر ببالك غير ذلك فقد أخطأت. قال بعض العلماء الحكم صاحب الفصل بين الحق والباطل. أحيانا الباطل له جولة وصولة، ربما سمح الله له أن يعلو، ربما أرخى الله له الحبل، لكن إلى أمد، لأنه حكم لا بد من أن يزهق الباطل، لأن الله موجود. لو أن الباطل استشرى وامتد وطغى وبغى إلى أمد طويل، هذه الفكرة تتناقض مع وجود الله، أن يستشري الباطل، أن يمتد ويمتد، أن يطغى، أن يبغي، أن يضع كل الخطط فتنجح، هذه الحقيقة تتناقض مع وجود الله. لا بد من أن يظهر الله آياته، وما أكثر الآيات، والآيات نراها كل يوم. والله سبحانه وتعالى ألقى على النبي هذا القرآن الكريم، فهو آياته، هي كلامه، وخلق الكون والكون آياته، وأفعاله كلها آياته، أفعاله كلها تدل على كمالاته، على عدالته، على حلمه، على رحمته، على قدرته، على علمه. فلك أن تعرف الله من آياته الكونية، ولك أن تعرفه من آياته القرآنية، ولك أن تعرفه من آياته التكوينية. صاحب الفصل بين الحق والباطل. أحيانا زوجان كل يدعي أنه مظلوم، وكل طرف معه الحجج والبراهين والقصص، لكن المظلوم فعلا يوفقه الله، والظالم يسحقه الله. شريكان كل يدعي أنه على حق، وأن شريكه الآخر ظلمه. الإنسان أحيانا يتكلم ذكي، يأتي بحجج واهية، يفتري يخترع أدلة غير صحيحة ليوهم الناس، لكن الله هو الحكم. فالشريكان الظالم يهلكه الله والمظلوم يوفقه الله. توفيق الله للمظلوم هو حكم الله فيه، إهلاك الظالم حكم الله فيه. زوجان افترقا، توفيق أحدهما في زواج آخر حكم الله فيه، هلاك الثاني في زواج آخر حكم الله فيه. إنسان يدعي أنه ورع وأنه على حق، علامة توفيق الله له أو علامة حكم الله له أنه يوفقه، وعلامة حكم الله عليه الآخر أنه يخذله. فطبعا هنا الحكم توفيقه نصر وإهلاكه حكم. هو صاحب الفصل بين الحق والباطل، بين البار والفاجر. أيام أخ أب يتوفى يترك أولاد، أحد أولاده الأقوياء يأخذ المال كله ويحرم إخوته. تدور الأيام، هؤلاء المظلومين أو هؤلاء المظلومون إخوة هذا الأخ الباغي الظالم يوفقون في أعمالهم، وهذا الذي أخذ المال الحرام يتلف الله ماله، وأحيانا يضطر أن يعمل عند إخوته. الذي أخذ المال كله وحرم إخوته منه يخذله الله ويتلف ماله، فيضطر أن يعمل عند إخوته الذين حرمهم من إرث أبيهم. الله هو الحكم. يعني في عنا حكم يوم القيامة، لكن في حكم في الدنيا. حكم الدنيا نصر الله أو خذلانه، توفيقه أو عدم توفيقه، تيسيره أو تعسيره. وما أكثر الشواهد، حياتنا زاخرة بهذه الشواهد. الذي كسب مالا حلالا قليلا يبارك الله له فيه، والذي كسب مالا حراما كثيرا يتلف الله ماله. الذي بر والديه يهبه الله أولادا أبرارا، والذي عق والديه يهبه الله أولادا عاقين. هذا حكم الله له. فالله سبحانه وتعالى هو الحكم، صاحب الفصل بين الحق والباطل، صاحب الفصل بين البار والفاجر، المجازي كل نفس بما عملت. وهناك آيات كثيرة جدا تؤكد هذا المعنى. أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون. أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون. أفنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون. أخواننا الكرام، أرجو الله سبحانه وتعالى أن يوفقني لترسيخ هذه الحقيقة. يعني شاب مؤمن مستقيم يخاف الله، يرجو رحمة الله، يتحرى الحلال، يبحث عن زوجة صالحة، لا يكذب، ضابط جوارحه، ضابط دخله، انفاقه. وشاب آخر متفلت، لا عقيدة ولا استقامة ولا عبادة ولا حلال ولا حرام، يفعل ما يشاء. يعني إذا تساوى هذان الشابان في التوفيق وفي النصر والتأييد وفي التمتع بالحياة الدنيا، إن تساويا ولم يكن هناك فرق بينهما، هذه الفكرة تتناقض مع وجود الله. أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات. إنسان دخله حلال، أيعقل أن يعامل كما يعامل صاحب الدخل الحرام؟ إنسان ضبط أهله وأولاده وبناته، أيعقل أن يعامل من قبلهم كما يعامل إنسان تفلت من أوامر الشرع وأطلق لزوجته ولبناته العنان؟ مستحيل. الحكم توفيقه حكم، تيسيره حكم، تعسيره حكم، إلقاء الأمن في قلب المؤمن حكم، إلقاء الفزع والخوف في قلب المشرك حكم. أن يقدم لإنسان حياة ضنك، معيشة ضنك حكم، أن يقدر لإنسان حياة طيبة حكم، أن ينصرك حكم، أن يخذلك حكم، إن دعوته إن استجاب لك فدعاؤك صادق ومخلص، وإن لم يستجب فهناك سبب حال دون أن يستجاب لك حكم. لأيام يعني مثل أوضح، أب عنده ولدين، ولد بار ولد عاق، إذا دخل البار أهلا وسهلا اشتقنا لك، أين أنت؟ كيف حالك؟ كيف أولادك؟ كيف أهلك؟ متغدي؟ تلاحظ أب إذا كان بيحب ابنه. إذا دخل العاق يتمنى ألا يدخل عليه، فانكماش الأب من ولده العاق حكم، وترحيبه بولده البار حكم، التوفيق حكم، التعسير حكم، إلقاء الأمن في قلب المؤمن حكم، إلقاء الفزع في قلب المشرك حكم. نعم. والذي يفصل بين مخلوقاته أوسع، ربما يعني لم تصدقوا أن شاة قرناء لو نطحت شاة أخرى لاقتص منها، أبدا. الحكم بين مخلوقاته، لا بين بني البشر فحسب، ولا بين الإنس والجن فحسب، بل بين كل مخلوقاته بما شاء. المميز بين الشقي والسعيد، ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب. مؤمن مخلص، مؤمن مقصر عند الله سيان، لا بد من أن يميز الله بينهما، يضع الأول في ظرف فيتألق، يضع الثاني في ظرف فيسقط، امتحنهما وفرق بينهما. المميز بين الشقي والسعيد بالعقاب والثواب، ما من مخلوق يعتصم بي من دون خلقي، أعرف ذلك من نيته، فتكيده أهل السماوات والأرض، إلا جعلت له من بين ذلك مخرجا. أن يجعل الله له من بين ذلك مخرجا حكم. وما من مخلوق يعتصم بمخلوق دوني، أعرف ذلك من نيته، إلا جعلت الأرض هويا تحت قدميه وقطعت أسباب السماء بين يديه. أن يجعل الأرض هويا تحت قدميه حكم، هو حكم. قال الغزالي: الحكم هو الحاكم المحكم والقاضي المسلم، لا راد لقضائه ولا معقب لحكمه. بالدنيا قد يحكم القاضي، ولكن محكمة النقض تنقض حكمه، وقد يحكم رئيس محكمة النقض ولا يصدق حكمه، لكن الله سبحانه وتعالى لا معقب لحكمه. وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له، لا معقب لحكمه. ذكرت البارحة في بعض الدروس أنه لو التقيت برسول الله صلى الله عليه وسلم وهو سيد الخلق وحبيب الحق، وعرضت عليه مشكلة، خصومة بينك وبين أحد الناس، وانتزعت من فمه الشريف حكما لصالحك، من هو الحكم؟ هو الله. ولم تكن محقا لا تنجو من عذاب الله. من هو الحكم؟ هو الله. لما نزلت براءة السيدة عائشة قال لها أبوها قومي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فاشكريه، قالت لا والله لا أقوم إلا لله. فقال عليه الصلاة والسلام عرفت الحق لأهله. هو الحكم. قال الحكم هو الذي لا يقع في وعده ريب. إذا وعد وعد، لأن ربنا عز وجل يطمئننا، إذا حدثنا عن المستقبل جاء الفعل ماضيا، أتى أمر الله بس ما أجا فلا تستعجلوا، معناه لم يأتي، معنى ذلك أنه لم يأتي، لكن ليقين وقوعه أتى. إذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس، الآية معروفة، لم يقل بعد، قال الحكم هو الذي لا يقع في وعده ريب، ومن أصدق من الله حديثا، ومن أوفى بعهده من الله، ولا في فعله عيب، لا في وعده ريب ولا في فعله عيب. والحكم هو الذي حكم على القلوب بالرضا والقناعة. في واحد هذه الدنيا مرحلة إعدادية مؤقتة لحياة أبدية، المؤمن عرف أنها حياة دنيا، حياة إعداد، حياة تمهيد، لذلك رضي عن الله، رضي عن جسمه، عن عقله، عن إمكاناته، عن بيته، عن دخله، عن زوجه، عن أولاده، عن بناته، راضي. من الذي ألقى في قلبه الرضا؟ الله سبحانه وتعالى. لقربه من الله ألقى في قلبه السكينة والرضا. قال الحكم هو الذي حكم على القلوب بالرضا والقناعة، وعلى النفوس بالانقياد والطاعة. الحكم من بعض معاني هذا الاسم العظيم النافذ حكمه. الإنسان أحيانا يصدر تعليمات لا تنفذ، أو تنفذ في مركز المدينة، في الأطراف لا تنفذ، يعني ما أكثر التعليمات التي تصدر والتي لا تنفذ. طبعا مو كل إنسان حكم نافذ، أو لو أن الإنسان أراد أن ينفذ حكمه لاحتاج إلى جهاز كبير جدا، يعني الساعة 3 في منتصف الليل ما في شرطي، فإذا كان الإشارة حمراء يسلك الإنسان. طيب الآن خرقنا حكم قانون السير، خرقناه، طبعا مو معقول نضع عن كل إشارة شرطي ليل ونهار. إذا الحكم ما نفذ، الحكم ما نفذ، الإنسان أضعف من أن ينفذ حكمه. أما الله سبحانه وتعالى الحكم النافذ حكمه. لذلك عظمة الدين أن الدين أساسه الوازع الداخلي، كأن المؤمن يعلم أن الله معه. قال له بعني هذه الشاة، قال له ليست لي، خذ ثمنها ليست لي، قال له إنني في أشد الحاجة إلى ثمنها، لو قلت لصاحبها ماتت أو أكلها الذئب لصدقني، فإني عنده صادق أمين، ولكن أين الله؟ ما لحال هذيك؟ يعني عظمة الدين. وأنا أعتقد أنه ما من نظام وضعي إلا ويعتمد على الردع لا على الوازع، والردع مرتبط بأشخاص أو بأجهزة أو بآلات. يعني ممكن إذا انقطعت الكهرباء في إحدى المدن التي توصف بأنها راقية جدا والمجتمع حضاري، ممكن أن ترتكب في ليلة واحدة 200,000 سرقة، انقطعت الكهرباء في إحدى مدن الغرب لساعات معدودة فارتكبت 200,000 سرقة، ما في وازع، في رادع. الرادع أساسه المراقبة، فلما انقطعت الكهرباء التغى الرادع فالنفوس تفلتت. أما عظمة هذا الدين أنه مبني على الوازع. والله مرة أخ أرسل لي رسالة، طبعا لا أعرفه، هو أراد أن لا أعرفه، ما كتب مين، قال والله أرجعت لورثة 20 مليون ليرة وهم لا يعلمون عنها شيئا، مات أبوهم فجأة، وأبوهم من النوع الذي لا يعلم عن أمواله إطلاقا، مات فجأة، والمبلغ رددته لهم كاملا. فما الذي جعله يرد هذا المبلغ؟ الوازع أم الرادع؟ رادع ما في، وصل ما في، ليس مدانا أمامهم إطلاقا، لا في وصل ولا في علم ولا في خبر أبدا. لكن الوازع الديني حمله على أن يرد هذا المبلغ. تجد في المؤمنين مواقف لا تصدق، أما هي معقولة جدا لأن المؤمن يراقب الله عز وجل. قال إنسان متزوج شعرت زوجته أنه يعني كأنه متزوج امرأة أخرى، هكذا شعرت، تقصت، فإذا توقعها في محله لم تفاتحه، ثم توفي هذا الزوج، فمن شدة ورعها أرسلت حصة ضرتها بعد الوفاة، ومن شدة ورع الثانية قالت والله طلقني قبل أن يموت، ما أخذ الشيء، طلقني قبل أن يموت. هذا الإسلام، الحكم هو النافذ حكمه الذي لا راد لقضائه ولا معقب لحكمه، والذي يفصل بين الحق والباطل. الآن الحكم في نقطة مهمة جدا، لو أنه أب ارتكب ابنه غلط فضربه ولم ينطق ببنت شفا، الضرب ما أفاد. من لوازم إقامة العدل، من لوازم التربية الصحيحة، أن يبين الأب لابنه لماذا ضربه، ماذا فعل، فعل كذا وكذا فاستحق العقاب. فقال الحكم هو الذي يبين لكل نفس ما عملت من خير أو شر، يبين. كيف يبين؟ أيام الإنسان يلقى في روعه، في عنا وحي للأنبياء، في عنا وحي إلهام، وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه، وفي عنا وحي غريزة، وفي وحي أمر، بأن ربك أوحى لها وحي أمر، وأوحى ربك إلى النحل وحي غريزة، وأوحينا إلى أم موسى وحي إلهام. أما الوحي إلى النبي هذا وحي الرسالة، ما لنا علاقة فيه الآن. لكن أيام الإنسان تأتي مصيبة ويلقى في قلبه أنها من أجل كذا، إنسان خالف مخالفة بسيطة بحسب ثقافته الدينية وأقوال أساتذته أنه لا بد من مصيبة، بدأ ينتظر، صح ما فيش أولاده وزوجته، فيعني ما جاء شيء على الرغم من مخالفته البسيطة. ففي الصلاة ناجى ربه، قال يا رب لقد عصيتك فلم تعاقبني، قال وقع في قلبه، ألقي في قلبه أن يا عبدي قد عاقبتك ولم تدري، ألم أحرمك لذة مناجاتي. يعني أخ من أخواننا عنده معمل بسيط، زاره شخص من المسجد ليشتري عدة قطع من هذه الألبسة، هذا الأخ يبيع بالجملة، فهذا الطلب رآه مهينا، 4 قطع ما معقول، يبيع هو 500 دزينة، قال له أنا ما بيع فرق، قال له ما تأخذ. يقول صاحب هذا المعمل والله 30 يوما متوالية لم يدخل معملي إنسان، ثم وقع في قلبه لماذا لم تبع فلانا؟ فمعنى الحكم الله عز وجل مربي، بيعاقب ويلقي في روع الإنسان لماذا فعل معك كذا وكذا. إنسان عليه زكاة مال ما دفع، سيارته أصيبت بحادث ماشي شيء طبيعي، أما أن يأتي ثمن التصليح مع الطلاء مع القطع الغيار مطابقا لمبلغ الزكاة على مستوى الليرة 11815، أي تعليم من الله، بخلت بزكاة مالك فدفعت المال بلا طائل. فالله عز وجل حكم، بعاقب ويلقي في روع الإنسان أنه فعل كذا وكذا. واحد تزوج امرأة الشهر الخامس، هي بالتاسع كانت، طبعا ليس منه هذا الجنين، بإمكانه أنه يفضحها، بإمكانه يسحقها، بإمكانه يطلقها، بإمكانه. قال إن هو غلب على ظنه أنها زلت قدمها وتمنى على الله أن تتوب على يديه، فأخذ منها الغلام ودخل إلى أحد المساجد مع صلاة الفجر ووضع الغلام خلف الباب ودقق في دخول المسجد بعد أن نوى الإمام الفرض. فلما انتهت الصلاة بكى الغلام، تحلق المسلمون حوله، فجاء هو كواحد منهم، قال ما القصة؟ قالوا انظر هذا الغلام، قال آتوني إياه أنا أكفله. فعاده إلى أمه. جاره رأى رسول الله في المنام، قال له قل لجارك فلان إنه رفيقي في الجنة. الله بيشجع أحيانا العمل الطيب، يعني ممكن يطلقها ويفضحها وينهيها ويقتلوها أهلها، لكن هو أدرك أنه غلطة لن تتكرر، فاستوعب القضية وأراد أن يرضي الله بأن يجعلها تتوب على يديه. رسول الله رآه جاره، قال له قل لجارك فلان إنه رفيقي في الجنة. فالله حكم، إن عملت عمل طيب يلقي في روعك أنه راض عنك، وإن عملت لا سمح الله عملا سيئا يريك مناما مخيفا أحيانا، أو انقباض تحس بضيق الدنيا كلها لا تسعه. فضيق القلب أو انشراح الصدر هو من أساليب ربنا التربوية بربي. إن كان عملك طيب أنت منطلق، الناس قد يكونوا في هم وغم أنت مستثنى ما لك علاقة، وإذا ما كان عملك طيب بيكون في انقباض. أما من أجمل الآيات المتعلقة بهذا الاسم، أفغير الله أبتغي حكما؟ أيام الإنسان بيكون معه وثائق، يقول لك أنا القاضي أولا بعرفه، ومحامي فلان وما أدراك ما فلان، ومعه وثائق ومطمئن. هل اتخذ هذا الإنسان الله حكما؟ لا، اتخذ القاضي حكما. قد يفاجأ بحكم غير متوقع. قل أفغير الله أبتغي حكما؟ أفغير الله أبتغي حكما؟ وهو الذي أنزل إليكم الكتاب مفصلا. الإنسان ما له حق يحتكم لغير الله عز وجل، لأنه لغير الله محكوم ما له حاكم، غير الله محكوم الله حاكمه. فأحيانا الذي اعتمدت عليه يخيب ظنك. واتبع ما يوحى إليك واصبر حتى يحكم الله وهو خير الحاكمين. لذلك أجمل دعاء أن تقول إذا ألم بك مكروه أو نزلت بك ظلامة، حسبي الله ونعم الوكيل، حسبي الله ونعم الوكيل، حسبي الله ونعم الوكيل. إيه الله بينصرك، والله عز وجل من أسماء الحق. ما معنى الحق؟ معنى الحق أنه لا بد من أن يظهر الحق أبدا، لا بد من أن يظهر الحق لأنه هو الحق. فلا تخشى العاقبة للمتقين. الأيام تدور ولا تستقر إلا على إنصاف المظلوم وعلى إهلاك الظالم وعلى رفعة المؤمن وعلى إذلال الكافر أبدا. وهي التاريخ أمامكم، أصحاب النبي رضوان الله عليهم الذين التفوا حوله وعزروه ونصروه ودافعوا عنه وآمنوا به وأحبوه وابتدوه بأرواحهم، أين هم الآن؟ في أعلى عليين. والذين حاربوه وخذلوه وأخرجوه وقاتلوه وكذبوه أين هم؟ في أسفل سافلين. هذا هو التاريخ. سيدنا عمر بن عبد العزيز كيف اسمه؟ كالنجم في السماء، فكل شيء له نهاية. والعاقبة للمتقين. نعم. ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. كلمة واصبر حتى يحكم الله معناها في وقت في ظلم، في وقت قد يكون إنسان مظلوم. السيدة عائشة ألم تظلم؟ الله ليش أخر الوحي شهر؟ من أجل أن تكشف النفوس. أخر براءتها شهرا بأكمله. المؤمنون ظنوا بأنفسهم خيرا والمنافقون روجوا هذا الخبر وأشاعوه وأرجفوا في المدينة. الله عز وجل كشف النفوس على حقيقتها. لو أن هذا الخبر أشيع في المدينة، ثاني يوم جاءت البراءة، أربع أخماس الناس ما امتحنوا. أما لا، مضى يوم واثنين وثلاثة وأربعة وخمسة وستة وسبعة والخبر عم ينتشر. تهمة كبيرة جدا، الفاحشة، زوجة رسول الله، بنت الصديق الطاهرة العفيفة بريئة، الخبر شاع والنبي مقيد، ليس معه دليل إثبات ولا دليل نفي، وزوجته وأقرب الناس إليه وعرضه والخبر يمشي. شوف دقة الآية، قال واصبر حتى يحكم الله، حتى حرف غاية، معناه في وقت قد تكون مظلوم أنت وقد يكون المبطل هو الأقوى وكلمته هي النافذة وأنت لا أحد يسمع لك والناس كلهم ضدك، ممكن. واصبر حتى يحكم الله وهو خير الحاكمين. بعد 30 يوما نزلت براءتها، انتهى الأمر. فما يكذبك بعد بالدين؟ أليس الله بأحكم الحاكمين؟ يعني كأنه الله عز وجل من سياسته مع عباده، أو بعبارة أدق من سننه مع خلقه، أنه يرخي الحبل للكل. يعني بإمكانك أن تفعل ما تشاء وأن تعصي الله وأن تقول كلاما غير معقول وأن تأتي بالإفك والإثم، وأنت قوي وصحيح والفحص الدموي 100%، مالك يزداد، قوتك تزداد، بس هالشيء لا إلى ما شاء الله إلى حين. الحبل مرخى إلى حين، في أي لحظة يشد الحبل، فإذا أنت في قبضة الله. والله القصة أيها الإخوة تتكرر كل يوم. ممكن إنسان يؤذي الناس، يكذب عليهم، يكون ذكي جدا، يحتال عليهم، إلى حين ثم يقع في شر عمله، ثم يفضحه الله فدائما وأبدا الطائع لله هو الفائز. لذلك في مقولة: كفاك على عدوك نصرا أنه في معصية الله. لو كنت أضعف منه، لو كان هو الأقوى وأنت الأضعف، لو كان هو الأغنى وأنت الأفقر، لو كان هو الأذكى وأنت الأقل ذكاء، العاقبة للمستقيم. دققوا في هذه الكلمة: واصبر حتى، اصبر إلى أن، حتى حرف غاية، حتى يحكم الله، حتى الله يتصرف، حتى يخصم الظالم وينصر المؤمن. نعم. وهو خير الحاكمين، يعني إنسان أساء إساءة بالغة، هناك عمل صغير في أطراف المدينة، أساء إساءة بالغة للناس، ثم كشف بشكل درامي للتعبير الحديث، وأهين إهانة ما بعدها إهانة. جاء أمر الله. من هو الجاهل؟ هو الذي يظن أنه يفعل ما يشاء ولا أحد سيحاسبه، لكن ربك بالمرصاد. فما يكذبك بعد بالدين؟ أليس الله بأحكم الحاكمين؟ سيدنا يوسف ماذا حكم عليه إخوته؟ أن يقتلوه، ألقوه في غياثب الجب ليموت. بعد حين ماذا كانت النتيجة؟ دخلوا عليه فإذا هو عزيز مصر، شيء كبير كثير. مصر أكبر مملكة كانت، هو رئيس وزارتها. أأنت يوسف؟ قال أنا يوسف، وهذا أخي قد من الله علينا، إنه من يتقي ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. إن الحكم إلا لله، عليه توكلت وعليه فليتوكل المتوكلون. لذلك إذا أردت أن تكون أقوى الناس فتوكل على الله، وإذا أردت أن تكون أغنى الناس فكن بما في يدي الله أوثق منك بما في يديك، وإذا أردت أن تكون أكرم الناس فاتق الله. من حكم الله في حق العباد، الآن بعض أهم أحكام الله. قال: حكم الله أنه ليس للإنسان إلا ما سعى. الله عز وجل ليس عنده تمنيات ولا محابات ولا تمييز، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. ليس للإنسان إلا ما سعى، وأن سعيه سوف يرى، هذا من حكم الله. من حكم الله: إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم. يعني من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن حكم الله فلنحيينه حياة طيبة، ومن أعرض عن ذكري حكم الله فإن له معيشة ضنكا. من اتبع هدايا حكم الله فلا خوف عليه، فلا يضل ولا يشقى. من لم يتبع هدى الله عز وجل حكم الله يضل عقله وتشقى نفسه. من تبع هدايا لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، هذا أول حكم. من لم يتبع هدى الله عز وجل يندم على ما فات ويخشى مما هو آت. أي القرآن بين أيديكم، يعني الله عز وجل أعطانا أحكام جاهزة، وقال الله: إني معكم لئن أقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة. حكم. طيب، إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. حكم. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض. حكم. ما قولكم أن نقرأ القرآن ونتبع أحكام الله في خلقه قوانينه؟ وكذلك حقت كلمة ربك على الذين فسقوا أنهم لا يؤمنون أبدا. إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار. إن الله لا يهدي كيد الخائنين، يعني أي خيانة على وجه الأرض لا يمكن إلا أن تكشف، هذا حكم الله. طيب أي مخادعة تعود على صاحبها، يخادعون الله وهو خادعه. أي مكر يعود على صاحبه، لا يحيق المكر إلا بأهله. هي أحكام الله عز وجل، هي كل أحكامه. إن الله مع المتقين، إن الله مع الصادقين، إن الله مع الصابرين. ادعوا ربكم تضرعا وخفيا، إنه لا يحب المعتدين، لا يستجيب لك لأنه لا يحبك. هي حكم الله عز وجل. ما قولكم أن نقرأ القرآن ونتبع الآيات التي فيها حكم الله؟ طيب ما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، هذا حكم الله. مؤمن مؤمن، القضية الله أعطى فيها حكم. إن وضعت هذه القضية على بساط البحث فلست مؤمنا أبدا، ما كان لمؤمن، هذا حكم الله عز وجل. أيها الإخوة، حدث الربيع بن نافع عن جده شريح عن أبيه هانئ أنه لما وفد إلى النبي صلى الله عليه وسلم مع قومه سمعهم، النبي سمعهم يكنونه بأبي الحكم، يعني وفد على النبي وفد، فسمع أعضاء الوفد يخاطبون أحدهم بأبي الحكم، الله هو الحكم. فدعاه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إن الله هو الحكم، هذا اسم غلط، إن الله هو الحكم وإليه الحكم، فلما تكنى أبا الحكم؟ فقال إن قومي إذا اختلفوا في شيء أتوني فحكمت بينهم فرضي كلا الفريقين. فقال عليه الصلاة والسلام ما أحسن هذا، شيء جميل، ما أنت منصف، أنت عادل. نعم. فما لك من ولد؟ قال لي شريح ومسلم وعبد الله. قال فمن أكبرهم؟ قلت شريح. قال فأنت أبو شريح. لطف النبي اللهم صل عليه، الله هو الحكم، أنت ما لك حكم. طيب لما تكنى أبا الحكم؟ لأن قومي يحتكمون إلي وحكمي منصف جيد. ما أحسن ذلك، ألك ولد؟ قالوا لي ولد، شريح ومسلم وعبد الله. من أكبرهم؟ شريح. قال أنت أبو شريح. هذا من أدب النبي مع ربه، يعني هذا الاسم لله عز وجل، هو الحكم. وأما إذا الإنسان صار حكم، يعني صار قاضي، استلم القضاء، قال حدثنا إسماعيل بن توبة، حدثنا خلف بن خليفة، حدثنا أبو هاشم قال لولا حديث ابن بريدة عن أبيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال القضاة ثلاثة، اثنان في النار وواحد في الجنة، رجل علم الحق فقضى به فهو في الجنة، ورجل قضى للناس على جهل فهو في النار، ورجل جار في الحكم فهو في النار. لولا أن النبي قال ذلك لقلنا إن القاضي إذا اجتهد فهو في الجنة، يعني قاضيان إلى النار، إنسان حكم بلا علم وإنسان حكم على علم ظلما، كلاهما في النار، والذي عرف الحق فحكم به فهو في الجنة. في واحد عمل تعليق قال قاضيان في النار وقاض في جهنم، ما في أحد، يعني على كل القضاء شيء مخيف، لأن الظلم ظلمات يوم القيامة. نعم. قاضيان في النار وواحد في الجنة، الذي علم الحق فقضى به فهو في الجنة، والذي قضى للناس على جهل فهو في النار. أما الذي عرف الحق وقضى به فهو في الجنة. أيها الإخوة، اسم الله الحكم يقتضينا أن نحتكم إلى الله، أول موقف. أما إذا حكمنا أن نحكم بالعدل، ينبغي أن نحتكم إلى الله، لأنه يعلم كل شيء، يعلم السر وأخفى، ويقتضينا إذا حكمنا في قضية ألا ننحاز مع أحد. قال أحد القضاة: كان معروفا في مدينته أنه يحب الرطب في بواكيره، طرق بابه، فتح الغلام الباب، رأى رجل معه طبق رطب، يعني شيء نفيس جدا في بواكيره، غالي كثير ونوع جيد. فرجع إلى القاضي، قال: يا سيدي، بالباب رجل معه طبق رطب. قال له: صف لي إياه. قال: صفته كيت وكيت. فعرف أنه أحد المتخاصمين، فقال: رده، رد الطبق إليه. بعد حين قابل الخليفة وطلب إعفاءه من منصب القضاء. قال: ولما وأنت الورع النزيه العالم الفقيه المجتهد؟ قال: والله جاءني قبل أيام رجل قدم لي طبق رطب، في اليوم التالي جاء مع خصمه ليحتكما إلي، تمنيت أن يكون الحق مع صاحب الطبق الذي قدمه إلي، هذا مع أني رددته، فكيف لو قبلته؟ كان القضاة هكذا يحاسبون أنفسهم. فإذا كنت أيام بتكون أنت حكم بين بنتك وصهرك، حكيت البنت على كيفها، زمجرت وأرعت وغضبت، وهذا الصهر ما في أدب، وبدي ربي، وبدي أحرمه زوجته 6 أشهر، سمعت منه قال له واحد: يا سيدي، أنا واحد ضربني كف فرددته له، أعلي شيء؟ قال له: لا والله ما عليك شيء. ثم ظهر أن الذي ضربه هو أبوه، الفتوى على قدر الوصف. قال له: رجل ضربني فضربته بقدر ما ضربني، أعلي شيء؟ قال له: لا والله ما عليك شيء، وجزاء سيئة سيئة مثلها. فكان الذي ضربه أبوه. فالقضاء دقيق، سمعت من بنتك ماشي، حكت على زوجة أشكال ألوان، ألا يقتضي الحكم العدل أن تسمع من زوجها ماذا فعلت به؟ سمعت من والدتك، اسمع من زوجتك، رأسا طلقتك، يعني أنت حكم أيام، حكم بين زوجتك، بين بنتك وصهرك، بين زوجتك وأمك، هذا أقرب الناس إليك، حكم بين شخصين، أنت رئيس دائرة عندك موظفين نازلين ببعضهم، سمعت من واحد رأسا عاقبت الثاني، اسمع من الثاني، اسمع منه. شو علمنا سيدنا سليمان؟ قال: سننظر أصدقت أم كنت من الكاذبين، سننظر. فأنت إذا كنت حكم يجب أن تحكم بالعدل، وإن احتكمت فلا تحتكم إلا لله. طيب الله كيف بدك تقول لي: يا ربي أنا حكمتك إليك، شلون؟ فهمونا يا هاي، كيف تحتكم لله؟ كيف؟ بكتاب الله. الاحتكام لله بأن تنصاع لكتابه، والاحتكام لرسوله بأن تخضع لسنته، إما لكتاب الله وإما لسنة رسول الله. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم، ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. يعني ورد بالسيرة أنه سيدنا العباس كان عين النبي في مكة، فلحكمة أرادها النبي قال: لا تقتلوا عمي العباس في معركة بدر، بعضهم قال يعني ينهانا عن قتل عمه وأحدنا يقتل أباه وأخاه. ثم لما كشفت حكمة النبي الكريم قال والله بقيت 10 سنوات وأنا أستغفر الله لسوء ظني برسول الله. فالنبي ما كان فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. طيب هلأ فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله ورسوله، يعني إلى الله إلى قرآنه إلى رسوله إلى سنته. إذا كنت مؤمن ترد الأمر المتنازع فيه إلى الله ورسوله. أما أكثر الناس عنده حساسات، قضيته تنحل بالقانون، أنا بدي المحكمة. نحن بلد في حكم في قانون في قضاء، إذا كان قضية القانون ضده فيها تنحل عند العلماء. أخي أنا بدي حكم الشرع، ليش مرة حكم شرع بدك مرة حكم قانون؟ إذا كنت مؤمنا صادقا تحتكم إلى الله دائما، إلى كتاب الله وإلى سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم أعطنا ولا تحرمنا، وأكرمنا ولا تهنا، وآثرنا ولا تؤثر علينا، وأرضنا وارض عنا. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.